أولا لأن الشرع قال هذا نجس وهذا طاهر، ثانيا أمر راقي منموش، الطعم يختلف، اللون يختلف، الرائحة تختلف، الإنسان لما تجمع عيونه مو مثل إذا أصابه البول أو مثلا غائط أصابه ثيابه تطلع ريحة المنتنة إلى آخره، فهذا الفرق واضح ملموس لمس اليد. فهنا لا يرد أن يقال لماذا حكم بنجاسة هذا وطهارة هذا. أما المثال السابق اللي ذكرته آنفا أن الصبح رجعتين، ليه؟ ما نعرف، اكرمنا حد وتعبدنا فما لازم ايش نقبع. اما قضيه البول الجيد والدم الطاير هذه حقيقه كالشمس ورابط النهار، في فرق بينهما. جديدا انت كيماويا تقول مثل بعضهم، انا بعقلي بقول لك لا مو مثل بعضهم، لانه نسب الاجزاء الموجوده ما هو من هنا جاء الفرق. هذا امر كيميائي معروف تماما. معليش بس هذه اشياء خفيه دكتور، الله بيكلف عباده بما يعني يعرفون وبما هو مستطاع ان ياكلوه ويفهموه. ذلك من الاثار المنقوله عن بعض السلف، فهو الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكلم الله ورسوله؟ كلموا الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكلم الله ورسوله؟ ربنا عز وجل جعل الدين يسرا مشان الناس أصحاب الفطر السليمة تتقبل هذا الدين بقبول حسن، لكن أحيانا تصدر من بعض العلماء بعض الأحكام باجتهادات منهم، هذه الاجتهادات غير مقبولة على الأقل عند بعض الناس، وقد تكون غير مقبولة أيضا لحكم الشرع الصحيح، لكن هذا يحتاج إلى من يعرف أحكام الشريعة المنصوص عليها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بضرب لك مثال توضيحي لهذا الذي أقوله. إذا كان عندنا وعاء من ماء ووقع فيه قطرة من بول، فهل تنجس هذا الماء أم لم يتنجس؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال وبيان آراء العلماء في ذلك ثم الوصول إلى المقصد من ضرب المثال به، أريد أن ألفت نظر الدكتور والحاضرين إلى أن كون الشيء نجسا هو غير كونه قذرا، وأظنك تفرق معي كويس. هذه الأمور يعني معترضة حتى نمشي في الموضوع على بينة. فهذا الماء الذي وقع فيه قطرة من البول تنجس أم لا؟ في أقوال كثيرة. كود بيقول لك انظر الى هذا الماء، وهذا القول الصحيح اللي بدل عليه ادله الشريعه، انظر الى هذا الماء اذا تغير احد اوصافه الثلاثه فقد تنجس، لونه طعمه او ريحه. مذهب ثاني بيقول إذا كان الماء بلغ قلتين، يعني جرتين كبار، فهو طاهر، وإذا كان أقل من ذلك القليل فهو نجس. القول الثالث والأخير قول من يقول إذا كان الماء 10 في 10 فهو بيتحمل نزاته أذرع 10 أذرع. هذا كلام فلسفي وكلام غير فطري ولا يمكن أن تكلف به الناس جميعا، لأنه بيتطلب أنه يكون المبتلى أمام ماء في نجاسة أن يكون مهندس، لأنه مو كل إنسان يستطيع يحكم أنها البحيرة مثلا، خاصة إذا كانت مضلعة متمنة أو إذا كانت مدورة، مين بده يحكم هذا أنه بلغت 10 في 10 ولا لا؟ بده مهندس حسيب كمان. يا ربنا ما بيكلف عباده بالنسبة لهي قضية اللي هي في منطائف الدقة، لكن قابل هذا الرأي بالرأي الأول انظر إلى الماء، غير أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس وإلا فهو طاهر. هكذا الشريعة تجي، ما بتجي بأمور يعني فوق طاقة العباد وفوق عقولهم. فهون بقى نحن أمام قضية واضحة جدا، البول مبين نجس قذر تمجه النفوس الدماء، ليس كذلك؟ وشتان ما بينهما، فكان أمرا طبيعيا جدا أن تأتي الشريعة مطابقة للفطرة السليمة. الفطرة ما بتنجس الدم الدماء ولا بتنجس الدم اللي بيخرج من بدن الإنسان أيضا. هلا كثير من الناس يقولون بأن الدم هذا نجس أيضا، وأنه إذا خرج من الإنسان انتقض وضوءه، هذا أيضا غير صحيح بالنسبة لهذه الشريعة. وهكذا الإسلام كما قال رب العالمين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن هذا ليس معناه أن الإنسان يجعل الشريعة لكيفه، هل يعجبه في يسر يأخذ فيه سواء إذا به الشرع أو ما إليها، لا، القضية موهي قضية اتباع الشرع المنصوص، وكفى الله المؤمنين الختام. موضوع التلفزيون في البيت، أنا سمعت من بعض الناس أنهم بيحرموا على التلفزيون. أنا شخصيا بشوف أنه يعني تحريمها مش مستند لأسس لأسس دينية صحيحة. يعني التلفزيون طيب يقول لك تجيب أفلام مش كويسة كذا، إذا أنا مسلم صحيح هو هذا طبعا تعليم، لكن في شغلات ممكن تجيب لي إياها بجيبوا برامج دينية بتفرج عليها، برامج ثقافية بتفرج عليها، تكلمني ممكن تكلمني في وقت فراغ إذا بتفرج عليها، شو وجه الحرام فيه؟ لكن أنا كأني فهمت من الدكتور كمان بتجي مع الجماعة إنه التلفزيون حرام. لا أنا ما أتفق معك. أم بلى؟ هلا سمعت منك. سلامة. أقول لك هذا أنت بتحكي، ترك لي هما أنت. أنا بقول إنه حرام. لا أنت بتقول حرام. لا. لأن قلت لما التلفزيون بيعرض أشياء يعني ما هي جائزة طبعاً بيكون حرام. أنت هيك. أنت هيك قلت. ها؟ من هو معروف. معروف. بس هلا يعني خربت عليه بكلمة خيال. ماذا تعني كلمة خيال؟ يعني يعني يعني هو حرام؟ ضعف الخيال حرام ولا حرام؟ لا شكرا. لا نحن دكتور لا تستعجل علي أرجوك، أنا مستوبه الآن، لأنه بالأول سمعت منك أنه في نوع من المعروضات في التلفزيون حرام، لكن أردت أنه أمشي معك في المجال اللي أنت اتفقت معنا في هذا، وإذا بك تستطيع بكلمة أخرى خربت علي فيها الخطة اللي كنت أمشي معك فيها لما قلت إيش خيال. ما فهمت إذا كنت أنت بكلمة خيال، يا أخي تركني بارك الله فيك اللي بيحكوا هلا تعرف مين اللي عم يحكوا هو أنا أنت ليش؟ تركني يا بنت الصورة الصورة اللي أنا بسمع في التلفزيون هل هي تعمل الموسيقى؟ هذا صار في معه قفز في البحث بدنا نتابع الموضوع إما أنت على كلمتك الأولى هل أنا يعني أردت أن يمشي معك فيها أن في أشياء تعرض في التلفزيون هي حرام لا أقول لك هم اللي يحكوا لك هلا أنا مش على كده هل كل شيء يعرض في التلفزيون جائز؟ كل شيء يعرض في التلفزيون جائز؟ أيوة هاي بس كرنسية أنا بقول لك يعني بقول يا حبيبي هلا أنا معنينا ماشي إذا ليش رجعت لنا غيرك؟ مش حرام ليه؟ لأنه هذا هو المطلوب منه. أنا ممكن أشوف صورة فيديو. كويس. صورة فيديو. معلش. خلاص هلا فهمت أنا رأيك. إذا كل ما يعرض في التلفزيون عندك حلال. لا وكيف برضه؟ لا كيف؟ أنا كنت شيء أحطه لأنه لا حلال. يعني بالنسبة له إنه لعل أجي أنا كل أقول أشرح في النظارة حلال أو حرام. يوم كل شيء بحطه لذلك. يا حبيبي انت عم تقول انت عم تقول نفسك قلت ايه قلت انه اللي يعرض في التلفزيون خيال وانا بقول معك خيال وبناء على هذه الكلية اللي انت قلتها مو انا وافقتك عليها انت قلت كل ما يعرض في التلفزيون خيال وانا بقول لك كل ما يعرض في التلفزيون خيال ميه ماشيين طيب انت بتجيب علي بتقول ومعكم كل ما يعرض في التلفزيون خيال فرؤيته حلال هيك انا فهمت من الدكتور فهمي صحيح ولا لا؟ لا انا بسألك فهمي صحيح ولا لا؟ انا ما بسأل قصدك ايوه انا هيك فهمت منك يا حبيبي انا فهمت منك هيك اللي فهمي صحيح ولا خطا لا خطا شو الصحيح صحيح ما فيش خيال يعني خيال ما فيش خيال خلصنا يا دكتور الله يرضى عليك خلصنا من موضوع الخيال اتفقت معك كل ما يعرض في التلفزيون خيال خيال خيال خلصنا خلصنا كويس فهمت منك انه ما انه كل ما يعرض في التلفزيون خيال فهو مع ذلك حلال فهمي هذا عنك صحيح ولا خطا انا ما قلتش حلال بقول لك حلال طيب شو بدك تحكي بقول لك انا كل ما يعرض في التلفزيون خيال ما خلصنا من هاي انا ما بديش بحطه هذا الخيال بميزان انه حلال او حرام لانه خيال يعني اللي بقول لك انه حلال ليه حلال؟ وأنا عم أفهم من هذا الكلام إنه حلال. ممكن يكون حلال ويكون حرام ولا بيجي كثير. ما في. متناقضات يا أخي ما بيصير. يعني تعرف حلال جيت حكيت لك إياها في الكويت. أنت تحكي لك وجهة نظري أنا. عيدها فيها من أول. لا ما تقول عليه. أنا فهمان عليك تماما. إنك أنت بتقول كل ما يعرض في التلفزيون خيال. أي نعم. وبتقول حسب فهمي أنا انه هذا الخيال النظر اليه حلال مو النظر اليه حلال مثلا هو هذا الخيال ما بنحطه لازم نحطه بميزان انه حرام او حلال لكن وين ميزاننا هذا الخيال وين ميزاننا نحطه يعني كل شيء لازم نحط ميزان حلال او حرام مثلا يا بالضبط حتى المطالع هذه نقول انه هاي حلال ولا حرام حلال طبعا لازم نحط بعينه انه حلال حلال طبعا نحط بعينه حلال او حلال سبحان الله بدها وقفة ايش؟ حلال لأنه شو معنى حلال؟ أقول محرم ومتوكل شو معنى حلال يا دكتور؟ شو معنى حلال؟ يعني ما تأخذني أنت الآن عم تبحث بحث يعني خيالي أيضا ليه؟ اشترى ما ترك شيء إلا أعطاه حكم حلال معناه مباح مباح معنى جائز فالشيء إما مباح أو حرام فالشيء إما جائز أو غير جائز ليش أنت عم تيجي تفكر أنت لو تقول هذا حلال إيه نعم حلال ها شو سويت أنا الآن حلال ولا حرام ما لا يبقاش يا طلب لك لا أنه قانون لا أنا بدي تعمل سهاجة

آه. تحريك إلى اللسان هذا اللي بس يساوي كلام. هاي اللي بديها منك خاص بالكلام. إذا طلع من الفن كلام مفيد فهو خير، وإن خرج من هذا الفن كلام مضر فهو شر. صحيح؟ طيب، هذا الجهاز المسجل وذاك الجهاز اللي هو الراديو وذاك الجهاز الثالث اللي التلفزيون سعر سعر لساني، بس الفرق هذا خلق الله وهذا صنع البشر. طيب كيف؟ فهذا اللسان اللي هو من خلق الله وهو خلق الإنسان في أحسن تقويم في أحسن صورة، إذا استعمل هالنعمة الإنسان فيما ينفع فقد استعمله فيما خلق له، وإذا استعمله في الشر فقد استعمله فيما لم يخلق له. أيضا هذه الأجهزة كلها اللي يعني ربنا عز وجل امتدها على عباده في هذا العصر يقال فيها ما يقال في هذا المثال، أي كلها أجهزة كلها وسائل تؤدي إلى غاية، إن كانت الغاية هذه شريفة فاستعمالها شريف والعكس بالعكس. اليوم السيارة أليست نعمة من نعم ثلاثة، لكن إن ركبتها إن كانت تروح فيها إلى المسجد أو تروح فيها إلى مكة لعمرة أو لحاج فأنت استعملت هذه الوسيلة في الخير، لكن إذا لم تطيقها كانت تروح إلى البارات إلى الملاهي إلى السينمايات إلى آخره فقد استعملت هذه النعمة فيما لم تخلق له. وهذه قضايا ما أظن تحتاج إلى نقاش. أليس كذلك؟ نرجع الآن للتلفزيون. التلفزيون حينما يعرض فيه نساء قاسيات عاريات أو عاريات المرة، هذا بضر ولا مفيد؟ أنت بعد لما أرسلنا خيال أي أشكال التعليم، لكن ما دام اعتقدت معي أنه مضر خلاص بس خليك انك الخيال. انا ممكن هاي كانوا تؤمن لكن في واحد ثاني مش كيف مش معناها عنده انا اللي بشوفه بدور ما يطلع عليها لو بطول جدا عليها طبعا فمش معناها انه بدور ما يعني يكون مبسوط يعني صار حلال بالحلال. أنا بشوف المرأة جميلة في الطريق انبسط تماما كيفه يعني صار حلال طبعا. أنا بيش كنون بيه وأنا حوك انتظري أرجوها طبعا غير انتظر فائد يعني هي أرجو لك مثال. أنا شفت المرأة جميلة في الطريق وكيفت وانشريت تماما معلوم في طرف ما هذا اللي عم نبحث فيه معلوم أنت شلون يعني هذه كلمة خطيرة دكتور؟ لا لا أنا بحكي من ناحية طبية يعني ما هو شو ضرر على الجسم؟ أنت لو عم تحكي بصفتك طبيب لا ما بحكي ولا بصفتك مسلم؟ لا أنا بحكي كل الدكتور هذا يروح وهذا أنت أنا بأخذ من شيخ الطب شو لا ما بيجوز ما بيجوز. هلا أنت بالمقياس الطبي أنت عليم بكل أجزاء الطب، فإذا أنت ما كنت طبيب ما تستطيع أن تقول هذا طبا يضر وهذا ينفع. ليش؟ لأن الطب اختصاصات وطرق كثيرة وكثيرة جدا، فأنت لك اختصاص في زين زواتهم تقدر تقول هذا ينفع ويضر، لكن أكثر الأشياء أنت ما كنت طبيب ما تقدر تحكم فيها ما تنفع ولا تضر. فإذا ماذا موقفك حينئذ؟ أليس تخضع لطبيب مختص؟ طيب فلماذا أنت الآن لا تخضع لمسألة هي حرام أو حلال في الشرع وبتريد تنظر إليها بمنظارك الضيق؟ اسمح لي نص الكلام عن الجواب. بمنظارك الضيق أي بصفتك كونك طبيب ومختص في جانب من الطبابة. ليس النظرة الضيقة هذه عبد الله؟ هذا الله هذا خطأ. أخذنا كلمة الصبور أو كلمة تلتا راجع شو معنى الصبور شو معنى تلتا؟ الله يهدينا وإياك يا مصبور مو مضبوط شو معنى الصبور؟

لأن لو سألنا من الناحية الطبية شو بيعمل في هذا القليل أو هذه القطرة من الخمر، ما تعمل شيء. لكن هذه القطرة بجوز تتلوها قطرة ثانية، والفنجان بجوز تتلوه فنجان ثاني، وهكذا. وأنت تعرف أن الناحية الاجتماعية كما قال الشاعر العربي القديم: وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. ها، أول ما تبدأ النار من إيش؟ من سيجارة. الإنسان بالهشة في مكان لا ينتبه، وإذا هناك في قش يبدأ بالتهيب بيحرق البيت، بيحرق البيوت، بيحرق البلد كلها. وما مستصغر النار، وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر. كذلك قال عليه السلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. لأن الإنسان ما يصل بطبيعته للشر الأكبر إلا بالشر الصغير. يعني هذا رفقاء السوء، لما بيجلب الإنسان اللي سعته طاهر نظيف، لما بيجلبوا لمجالس الخمر بيكون هو ما بيشرب، امشانا وكذا يا أخي، هي شفتي شو راح تسوي معك؟ ما انت معك في انسان خاطر نكره بورطه بيشرب اول مصه، مشوار ثاني، جلسه ثانيه، مصه ثانيه، ثالثه، واذا به ايش؟ صار منهم وفيهم. اليس هذا مشاهدا دكتور؟ هذا اسمه باب سد الذرائع. فالشرع بيقول بعيد عن الشر الصغير حتى ما يوصلك للشر الكبير. في الحديث الصحيح، نعم، شو تقولي بالي؟ الان بقى صار في عذر، وطولنا على الدكتور ايمن. وين مين؟ ابو احمد. عم تظلميه. على كل حال، هذا من الموضوع. قال عليه السلام: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. ألا وإن هنا الشاهد: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حتى ما نطول على الحريم، وما نطول بالتالي أيضا على الدكتور، وبخاصة أن هذه أول جلسة، فنحن نعود إلى ما من أجله أولا جئناك، وإن كان حصل الخير يعني لم يكن في العجبان. أهلا بكم. أنا دكتور أشكو التهابا في أنفي منذ قرابة سنة، وكنت صورت صورة، وحكم الطبيب اللي أشرف علي بأن أعطاني بعض الحبوب ومرهم، ما بحصل أنا الاسم الغريب، لكن أنتم طبعا تعرفوا، ما بعرف جبت معي ولا لا. قال لي: إذا ما مشي الحال لابد من غسيل. معروف طبعا، فأنا أستعمل هذا، بجد فيه راحة، لكن كأنها راحة مؤقتة، وكما قيل: إلا ما دمت عليه قائمة. هل بيصير معي احيانا بينسد مجرى التنفس؟ تارة هيك تارة هيك و... أيوة لا اثنين نادر جدا يعني حتى لا أذكر إنه اثنين شدوا إلا هيك مرة وهيك مرة بشاهد. وكظاهرة واضحة بترسم قبلات لونها خليط بدم مخاط خليط بدم. الأمر اللي بشعر فيه إنه في أنفي ما فيها الليونة قال كأنه قطة واحدة بتطلب مني تنظيف. بهالتنظيف بشعر فيه بشيء من الراحة. هذا ما له علاقة بقضية انسداد مجرى الأنف. نعم لا أقول ما له علاقة من حيث يعني ما في ارتباط آني بمعنى لما الفضلات هذه موجودة عندي مو معنى مجلود فوق المكسيزة ما بتحضمت ايه هذا هو يعني احيانا بيكون ما في فضلات ومجلود والعكس بالعكس مجلود لكن ما فيه ايش فضلات في فضلات مو مجلود وهكذا. الشاهد منذ اسبوع تقريبا ظهرت هذه الظاهرة قطة يابسي هون تحت عيني كيفها؟ لا هي قديمة يعني صار لها يمكن سنتين أو أكثر. بشعر فيه في يعني شبه من حيث القساوة بهذا الذي هنا. أيوة. فأحببت أن أحكي لك يعني أنت أدربها في ارتباط ولا ما في ارتباط. لا أي ما في. لا حتى بالنسبة للأنف الأنف في ثلاث قرنيات وتجاه عبارة عن مرودات تحويلية في الأنف في اليمين هذول هي عقب بالأرضين ونوعين العقب اللي بيسموه في البساتيك واللي بيسموه برع البساتيك. هذول لما واحد فيهم بيشترك الأعصاب اللي هو السمبثيك بالتلج وبارك السمبثيك لا بالتلج الله سبحانه وتعالى مرتبه مشان تزويد الأعصاب وتزويد الدم لهالمنطقة هاي بالتلج يكون بكميات منظمة لأنه الإنسان بتنفس اليوم في البثيقة 16 مرة وكل مرة بوخذ 500 سي سي هواء فهاي كمية الهواء 500 سي سي تكون نفس اللي هو 16 مرة في الدقيقة يعني 16 في في في شو اسمه 500 بيطلع حجم الهواء اللي بياخذه الانسان في الدقيقة اللي فيها مش لازمها في الدقيقة. هاي كمية الهواء وظيفة الأنف إنه يرطبها يرطبها إذا كانت ساخنة يدفيها يعني يبردها وإذا كانت باردة يسخنها بحيث إنها تدخل لدرجة حرارة الجسم اللي هي 37 يعني هذا مرطب ما شاء الله ماشي ماشي. فعملية الأعصاب هذه عندك السمبثة تكون برة السمبثة لما واحد فيهم بيشتغل مشان يبرد مثلا أو يسخن والثاني ما يشتغلش مرات شو بصير؟ بصير لخبطة إنه هذا بده يشتغل بده الثاني بده يشتغل فبحس البني آدم إنه مصاره سكر مرات الثاني بيرمد فبتلاقي الثاني سكر مصاره اثنين سكر ماشي الحال؟ ماشي. فممكن يكون واحد من هذول الشغل الثاني اللي تبع الامتداد يعني ممكن يكون في زائدة رحمية موجودة جوا وهي اللي بتسكر هالشغلة. الشغل الثالث ممكن يكون في بروز عظمة نما زيادة على البذور وتسكر هذا المنطقة فهذا بدنا نشوفه أصلا بالنسبة للزائدة الرحمية. هل الزائدة الرحمية بتخد بصورة مستمرة ولا بتفتح وبتسكر؟ الزائد اللحمية حتى واحدة مرات تكون صغيرة لما باخذ نفس كما على شكل صمار مرات تفتح مرات لما ينطق لبرا بتسكر يعني هي نفسها بتتحرك بحيث انها بتعمل عمل صمار يعني باتجاه واحد هنا بتسكر الهواء اللي داخل لما يوقف النفس. في ناس بالعكس يقول لك انا باخذ نفس كويس بس لما بتطلع بتقول ليش انا بتعمل زي الفال حتى طولها من وين طالعه وين دليل عرفت كيف؟ فالفتح بتاعك وصلوا بنا من هون، لو تقرا لما اخذ منها في هو بتسكر من هو، اما الهواء اللي طالع من هو لابد يتفتح. أنا بظن هذا بالنسبة لشعوري الخاص ما في شيء من هذا لسببين اثنين. أولاً لما بيكون هذا عمال شغال نفسي طبيعي جداً ونفسي طويل، وكذلك إخراجه سواء تنفسه أو إخراجه، مثلاً باخذ نفس هذه عادي عندي منتظمة، بخلاف ما إذا كان إيش مكركر ساعة التشخيص. هذا أولا. ثانيا كان في أنا معي من 30 سنة الزائد اللحمية، وفي عنه طبيب هناك اسمه فايز المط في دمشق، يعني استأصل ليها، ومن عجائب الطب بالنسبة لنا بدل ما يطلع من الآن طلع من الحدث، مد الآلي هناك والصلاة طلع من الحد. نحن نستغرب الشيء هو نعم، ومن بعد أنا ما شعرت بشيء هذا، ولكن الشيء اللي لازمني من بعد هالعملية التلذذ بالحك الأنف، تلذذ مثل أجرب يوم يتلذذ حساسية. هذا شيء كان مستمر معي إلى أن صار معي هذا كيف. مرات التهاب الجيوب برضو بيكون أنت أوتوماتيك كيف التهاب الجيوب الهوائية الموجودة هنا وهنا. أيوة بيكون أزمة كلها تطلع أكثر، هي فتحة كان تطلع كلها سببها تطلع الأنف ورد بتصير الحليبة تتسرب تخلقها مجمع الأنف لما فيها واحد طلع في الأنف ما فيش شيء. فإلا رفع الجيوب صور نواب إذا يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن شيخنا يعني واجب عليه برضو طلب العلم من أشياء خاصة العلم ضروري يعني. بس تعلمنا أنا تعلمنا مرات إحنا نبارك برضو كل دول كويس مرات إحنا متعمد نستفيد بشار الواحد يكتب كل اللي عنده أحنا بسيب علينا لكن ما نجحت يا بس ما تعب عنك ولا ما لو واحد يرح يتكلم يعني إحنا الحمد لله أنه مسلمين الحمد لله يعني بقدر مطالعاتنا راح عندنا شوية ثقافة نسأل الله أن يجيبنا وإياك علما عشان هيك واحد يحب إذا ما تقول يحكي حتى مرات مش وجهة نظره أقول لك أن هذا الشيء مش حرام يعني مختلف في الجواب أيوة مش شرط أتأكد من قراءتك أنا بدخل يلا بسم الله على التلفزيون هل هو حلال ولا حرام؟ انا اردت اتوجه مع الاخ اللي لسه بياكل مين وشمال. انا اردت جواب نفسه من سؤال. انت وضح لك اظن من اخر كلامي مع الدكتور لما شبهت التلفزيون والسجل وغيره بلسان الكتاب. فما يصح ان نقول التلفزيون حرام ولا يصح ان نقول التلفزيون حلال. أظن تمتني هذا الشيء كويس، وإنما الحكم بالنظر لما يعرض، فإن كان المعروض يفيد الناظرين فهو مفيد والعكس والعكس بالعكس. هذا هو الحمد لله لأنه يمكن أن يكون كويس واضح حافظ. اي نعم حافظ. اي نعم. ليس عنا من شخصين سخن. اهلا مرحبا. اي بلدة. حافظ. اهلا بلدك. الله يفرج عن المسلمين. لا حول ولا قوة الا بالله. جلسة الايمان والان مع جلسة ثانية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يبارك فيك شيخ. من وين اللي كان عم يسأل؟ نعم شيخ. شو السؤال؟